بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا من تفسير سورة الانشقاق، وكان الكلام على قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق، إلى آخر السورة. فقوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم، ما معناها؟ فلا أقسم نفي للقسم أو ماذا؟ عند من؟ لتأكيد القسم. لا يعني مؤكدة للقسم، فيكون المعنى أقسم بالشفق. طيب، وما هو الشفق عندك؟ طيب، نعم، الحمرة التي تكون في جهة المغرب عند غروب الشمس. والليل وما وسق، ما معنى والليل وما وسق؟ وما جمع، نعم، وما وسق يعني ما جمع، وما ضم من نجم ودابة. والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل، إذا اتسق يعني معناه إذا اكتمل واجتمع وتم نوره. ومتى يكون اكتمال القمر؟ ليلة، نعم، ليلة البدر، ليلة الرابع عشر من الشهر. لتركبن طبقا عن طبق، ما معناها؟ يا أخانا، يعني تنتقلون من حال إلى حال، وضح أكثر. طيب، يعني أطوار الخلق، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، إلى أن يصبح جنينا، إلى أن يكبر، إلى أن يشب، إلى أن يهرم، إلى أن يموت، إلى أن يبعث، إلى أن يحشر، إلى أن يحاسب، إلى آخره. كما أنه يتنقل أيضا في أموره الدنيوية ما بين عسر ويسر وغنى وفقر وصحة ومرض وهكذا. لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، ما معناها؟ استفهام إنكاري، يعني ما لهم لا يؤمنون وقد شاهدوا هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إيش معناها؟ يعني وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إيش معناها؟ أنهم لا يسجدون عند أحسنت، يعني لا يسجدون عند تلاوة القرآن ولا يخضعون له. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله ولا يخضعون لما جاء في القرآن، بل الذين كفروا يكذبون. يعني مستمرون على تكذيبهم بعد أن جاءتهم هذه الآيات البينات الواضحات. والله أعلم بما يوعون، ما معنى يوعون؟ بما يعملون، لا يعني بس شيء أخص من هذا. يسترون، يضمرون، يكتمون. طيب، يكتمون يضمرون هي بمعنى والله أعلم بما يوعون، يعني بما يكتمون في نفوسهم وصدورهم. نعم، الله جل وعلا أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا هنا هذا الاستثناء ما هو يا خان سليمان؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء متصل أو منقطع؟ منقطع، بمعنى لكن، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنه ما يصلح الاستثناء مما قبله فهو استثناء منقطع. لهم أجر غير ممنون، ما معنى غير ممنون يا فهد؟ غير منقطع، نعم، غير منقطع ولا منقوص، غير منقطع ولا منقوص. طيب، نعم، أين الأخ الذي تفضل، الذي قلنا له يقرأ؟ إيش اسمك؟ طيب اقترب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أحسنت سورة المطففين من السور التي اختلف فيها أهل العلم هل هي مكية أو مدنية فبعضهم قال أنها مكية من آخر ما نزل بمكة ومنهم من قال هي مدنية وأنها أول سورة نزلت بالمدينة وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يطففون في المكيال والميزان فأنزل الله جل وعلا ويل للمطففين ومنهم من يقول هي مدنية إلا الآية الأخيرة منها إن الذين أجرموا فمكية نعم والإمام ابن كثير رحمه الله جزم بأنها مدنية ولم يذكر الخلاف وإنما يعني ذكره غيره وإلا فهو جزم بأنها مدنية بناء على ما جاء في الحديث أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يطففون في المكيال والميزان فنزلت هذه السورة افتتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله ويل وقد مر معنا هذا اللفظ مرارا وكلام أهل العلم فيه فمن قائل أن المقصود به عذاب عظيم أو هلاك أو واد في جهنم إلى آخره فالمقصود هو عذاب لا إشكال في ذلك هو عذاب ووعيد شديد ووعيد شديد ولهذا يأتي مثل هذا الوعيد في أمور عظيمة كما في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين المطففون هم الذين يطففون في المكيال والميزان ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نعم فما ذكر بعد هذه الآية هو كالتفسير لها. فالمطففون هم الذين يبخسون المكيال والميزان، إما بالازدياد إذا اقتضى لنفسه، وإما بالنقص إذا كال لغيره. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يستوفي حقه كاملا. فالزيادة أدرجها بعض العلماء في التطفيف، وذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله، ومنهم من جعل هذا في النقصان. وابن كثير رحمه الله أخذ بظاهر الآيات: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون. فأصل التطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف، الشيء الخفيف. و يعني يقول بعض المفسرين أنه مأخوذ من الشيء الطفيف، لأن المطفف غالبا يأخذ شيء خفيف يسير بحيث لا يتنبه له، يعني يحاول أن لا يتنبه عندما يكيل لغيره، يأخذ شيئا يسيرا بحيث ما يتنبه لغيره. ولهم المطففون لهم في هذا حيل كثيرة، حيل كثيرة جدا. يعني منهم من يأتي بالشيء الذي يكيله يضع في الميزان أكثر من الشيء المطلوب، ثم بعد ذلك يستخرج أكثر من، يعني بحيث ينقص عن المقدار المطلوب، استخرج شيء كثير وصبه في الكيس وأعطى. ومنهم من يجعل شيئا في الميزان في الكفة التي يضع فيها الشيء المباع يثقله على الجهة الأخرى. ومنهم لهم في هذا حيل كثيرة وكبيرة. لكن إذا اشترى لنفسه يتحرى ولا يقنع بأن يأخذ حقه وافيا، بل يريد الزيادة عليه، فهذا لا يحب للناس ما يحبه لنفسه، وإنما يحب نفسه ويحب الخير لنفسه ولا يبالي بغيره. فلهذا ذم الله جل وعلا هذا الفعل وتوعد فاعله بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم كاملا وافيا لا نقص فيه، بل ربما زادوا على الشيء الوافي. وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون، يعني إذا كالوهم أي إذا كالوا لهم، إذا كالوهم كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون في الكيل أو في الوزن، يعني الشيء الذي يكال والشيء الذي يوزن، الذي يؤخذ بالكيل. يعني لا يفهم أن المكيل هو الذي يوزن الآن بالكيلو، لا، هذا وزن، هذا الذي يقال له كيلو كذا أو 2 كيلو أو 10 كيلو، هذا وزن. إنما المكيال ما يكال بالمد والصاع ونحو ذلك، الذي يقدر بهذه الأشياء، هذا هو المكيل. والموزون الذي يوزن في الميزان. فهو إذا كال أو وزن، إن كال لنفسه أو وزن لنفسه استوفى، وإذا كال لغيره أو وزن لغيره أنقص من حقه بحيلة، وأخذ شيئا خفيفا طفيفا حتى لا يتنبه له. قال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا كما ذكرنا كان حال أهل المدينة عندما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليهم وكان هذا الأمر متفشيا فيهم، متفشيا ومنتشرا فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وقد أمر الله جل وعلا بالوفاء بالكيل والميزان في آيات، في عدة آيات من كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا في سورة الأنعام. وقال في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، أحسن عاقبة لكم في الدنيا وفي الآخرة. لأن النقص في المكال والميزان يعني يفهم من هذه الآية أنه أسوأ عاقبة في الدنيا وفي الآخرة. ومما يدل على أن له سوء عاقبة أن الله جل وعلا ذكر معصية أمة من الأمم، وهم قوم شعيب عليه السلام، كان من تلك المعاصي المتفشية المنتشرة فيهم نقص المكيال والميزان. قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأولا نهاهم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، وقال بعد ذلك وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فأمر نهاهم عن النقص وأمرهم بالوفاء. وكان من شأن قومه أنهم كذبوه ولم يسمعوا قوله ولم تثلوا أمره، استمروا على ما هم فيه من الشرك وما هم فيه من هذه المعصية التي كانت متفشية ومنتشرة فيهم، والله جل وعلا ذكرها في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء في غيرها، وهو يذكر هذه المعصية التي اتصف بها أولئك القوم، وذكر أنه عاقبهم على ذلك على الجميع، على شركهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لنبيهم، وعلى أيضا هذه المعصية، فكان عاقبتها وخيمة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، فعاقبهم الله جل وعلا على هذه المعصية. وقد جاء في حديث ابن عمر المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر من جملة الخمس المعاصي التي حذرهم منها وعوذهم بالله أن يدركوها، قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والقحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذه أربع عقوبات على هذه المعصية، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، أو ثلاث إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، عقوبات شديدة هذا في الدنيا، والأمر في الآخرة أعظم. إلا أخذوا بالسنين يعني الجذب في الأمطار، قلة الأمطار، وشدة المؤونة يعني صعوبة في الرزق، صعوبة في تحصيل الرزق، وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم، يكون السلطان يولى عليهم سلطان جائر ظالم، عقوبة لهم على هذه المعصية. لأن هذه المعصية متفشية ومنتشرة في أسواق المسلمين بكثرة كاثرة، قل أن تجد من يتق الله في بيعه وشراه ومن يوفي الكيل والميزان. فبعد هذا يشكو الناس ما يشكون من هذه الأمور، سواء من قلة الأمطار أو من جور السلطان أو من صعوبة اكتساب الرزق، ويعني يجد أن الرزق لا يغطي احتياجاته. هذه هي شدة المؤونة، أن يكون الدخل لا يغطي حاجة الإنسان، هذا يعني يقول بعض العلماء هذا هو شدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فإذا كانت هذه معصية من جملة معاص كثيرة، رتب الله جل وعلا عليها هذه العقوبات الثلاث، عقوبات شديدة، كيف بتفشي غيرها من الذنوب والمعاصي الكثيرة التي هي مساوية لها أو أكبر منها أو دونها في أوساط المسلمين ومجتمعاتهم. فالمقصود أن هذه معصية كبيرة وعظيمة وشديدة، توعد الله جل وعلا عليها بوعيد شديد، كما سمعنا في شيء من هذه الأدلة التي ذكرناها، وبقي أدلة أخرى متعلقة بهذا الأمر، وإنما المقصود الإشارة إلى هذا والتحذير من الوقوع في مثل هذا الأمر. نعم، قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه المعصية وحذر منها، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني ألا يظن هؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا وإذا كالوا لهم ينقصون ويخسرون في الميزان، بمعنى ينقصون، ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون، يعني يظن بمعنى يتيقن أن ظن كما ذكرنا في درس ماض أنها من الأضداد، فهي هنا بمعنى يوقن. ألا يتيقن أولئك، ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون، فما يخافون ذلك اليوم ولا يخشون العقوبة التي أعدها الله جل وعلا لمن اتصف بهذه الصفة القبيحة الذميمة. والاستفهام هنا كما يقول العلماء استفهام توبيخ، توبيخ لهؤلاء الذين يتعاملون بهذه المعاملة. فيقول ألا يظن، ألا يتيقن أولئك أنهم مبعوثون، متى؟ قال ليوم عظيم، ليوم عظيم. والمراد بهذا اليوم العظيم يوم القيامة، يوم القيامة. ولا شك أنه يوم عظيم لما جعل الله جل وعلا فيه من الأمور العظيمة المهيلة الشديدة العصيبة، أنواع الكروب والغموم التي جعلها الله جل وعلا في ذلك اليوم، أنواع العذاب. يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كيف لا يكون يوما عظيما؟ فلا شك أن يوم القيامة يوم عظيم. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، متى هذا اليوم؟ قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم هو يوم قيام الناس لرب العالمين، عندما يقوم الناس جميعا، أولهم وآخرهم، صغيرهم وكبيرهم، يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك المقام العظيم. يقومون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقومون وهم حفاة عراة، وقد دنت الشمس من رؤوسهم حتى كانت مقدار ميل. فهو مقام عظيم، مقام عظيم، والناس فيه خاشعون لله سبحانه وتعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ويصيبهم العرق على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى سرته، إلى صدره، إلى ترقوته، إلى منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يغرق في عرقه كما جاء في بعض الروايات، منهم من يطمه أو بهذا المعنى. فهذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يوم عظيم، يوم مهيل، يوم عصيب، يوم شديد. إذا قام أحدنا لمدة ساعة وهو واقف يتعب، يريد أن يجلس، كيف إذا قام يوما كاملا وهو في ظل في بيته؟ كم سيصيبه من التعب والنصب لو قام أكثر من ذلك؟ لو قام يومين، أسبوعا، شهرا، سنة، ما يطيق. لكن يوم القيامة لا بد أن يقف، لا بد أن يقوم 50,000 سنة حتى يرى الناس مصيرهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إلا أن أهل الإيمان قد جعل الله جل وعلا لهم ظلا يستظلون فيه، في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، الذين قاموا بما أوجب الله عليهم، والذين هم من أهل الخير والصلاح. وإلا فالمقام عسير بين يدي الله سبحانه وتعالى، مقام والله عسير، ومقام عظيم، ومقام يغشى الناس فيه الكرب، الكرب الشديد. نعم، فهذا اليوم يحتاج الإنسان أن يعمل له حتى ينجيه الله من كرب ذلك اليوم وشدته وطول المقام فيه. ومن أعظم الأمور التي يخفف الله جل وعلا بها عن العبد المقام في ذلك اليوم أن يحسن العبد المقام في الدنيا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى للعبد بين يدي الله موقفان، موقف في الدنيا وموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال فمن أحسن المقام بين يدي الله في الدنيا خفف عنه في ذلك المقام أو في ذلك المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن لم يحسن المقام بين يدي الله في الدنيا شدد عليه المقام بين يدي الله رب العالمين. يعني في الصلاة أحسن المقام بين يدي الله، فالإنسان عندما يقوم في الصلاة هو واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يتعبد لله، هذا مقام عبادة، وذاك مقام حساب وجزاء على الأعمال. فمن أحسن المقام بين يدي الله في أداء العبادة أحسن الله إليه يوم يقوم للحساب والجزاء، يوم يقوم هذا العبد بين يدي الله للحساب والجزاء. ومن أساء المقام في الدنيا شدد عليه في ذلك المقام وفي ذلك الكرم، والله المستعان. قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الذي ذكره الله جل وعلا هنا بعد أن ذكر أن هؤلاء، أو يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، في هذا بيان أن من كان مؤمنا باليوم الآخر حق الإيمان فإن إيمانه باليوم الآخر يحمله على تقوى الله وعلى البعد عن هذا العمل وعلى البعد عن هذا العمل. فكلما قوي تعلق العبد بالدار الآخرة وإيمانه بذلك اليوم فإنه يبتعد عن معصية الله، يبتعد عن الذنوب، يحمله إيمانه باليوم الآخر على فعل الطاعات. وهذا هو السر في تكرار اقتران الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر في أدلة كثيرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا قال الله جل وعلا: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال يعني في آيات كثيرة فيها إن يعني لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهكذا في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، وهكذا أدلة كثيرة فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. فالعلماء يقولون أنه كلما قوي إيمان العبد بالله وباليوم الآخر، بالله الذي هو ربه وباليوم الآخر الذي هو يوم معاده وجزائه وحسابه على أعماله، فإن هذا الإيمان بالله يحمله على امتثال أوامر الله واجتناب معاصيه. وكلما ضعف إيمان العبد باليوم الآخر وتعلقه بذلك اليوم تساهل في فعل الطاعات وفي ارتكاب المحرمات، تساهل في هذا في فعل الطاعات وفي ارتكاب المحرمات. فالمسلم بحاجة إلى أن يقوي إيمانه بالآخرة وأن يعلق قلبه بالدار الآخرة وأن يعلم أن له مردا إلى الله سبحانه وتعالى يجازيه فيه على أعماله ويحاسبه عليها. فإذا قوي إيمان العبد بذلك فإن هذا سيكون رادعا قويا له عن الوقوع في الذنوب المعاصي، محفزا له على الإيمان بالله وعلى امتثال أوامره والعمل بطاعته سبحانه وتعالى. لكن لما ضعف تعلق القلوب بالدار الآخرة صار ما صار من التهاون بالطاعات والوقوع في المعاصي والمحرمات. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال بعد ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه الآيات توعد الله جل وعلا بها أهل الفجور، وقسم الناس إلى فريقين: فجار وأبرار، وذكر جزاء الفجار وجزاء الأبرار. فقال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا هنا بمعنى حقا، كلا هنا بمعنى حقا. منهم من جعلها للردع والزجر، لكن الأليق بها هنا أنها بمعنى حقا، كما ذكر هذا حافظ بن كثير والسيوطي وجماعة من المفسرين، وآخرون ذكروا أنها ردع لهم وتنبيه لهم على عظم معصيتهم، وكأنه يقول ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف المكيال والميزان أو التكذيب بالآخرة فليرتدعوا عن ذلك، لكن تفسيرها بأنها بمعنى حقا أقرب إلى المعنى والله أعلم. فيقول حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار هم الذين يعملون بالفجور، والفجور هو كل معصية لله سبحانه وتعالى، فتتناول الذنوب والمعاصي التي دون الكفر، وتتناول أيضا ما يصل بصاحبه إلى الكفر. هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن الفجور يشمل كل معصية، كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فهو من الفجور. والفجور أصله الشق، يعني الشق في الشيء يقال فجر في كذا بمعنى شقة، وهذا لازال هذا الأسلوب أو هذا المعنى مستعملا في أوساط الناس، يقول فجر كذا بمعنى شقة، فأصله مأخوذ من هذا من الشق، والمراد به الشق الكبير الواسع. ووصف من يعمل بالذنوب المعاصي بهذا لأنهم بالغوا في هتك حرمات الله سبحانه وتعالى وهتك أمور الدين والوقوع في الأمور العظيمة التي حرمها الله عز وجل عليهم دون خوف ولا وجل، دون خوف ولا وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، إن الكذب يهدي إلى الفجور. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من معصية تقود صاحبها إلى أمر عظيم، إلى الفجور. ولهذا بعض العلماء يقول أن الفجور يختص بالكبائر في الأمور العظيمة الكبيرة، كبائر الذنوب والكفر. نعم، فيقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي بمعنى يقود صاحبه ويدله إلى الفجور، إلى الأمور العظيمة، يوقعه في عظائم الأمور. إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والفجار هنا هم الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. سجين هذا اللفظ يقول العلماء أنه مأخوذ من السجن، مأخوذ من السجن وهو المكان الضيق، هو المكان الضيق، والمراد به كل ما سفل من الأرض، كلما نزل في الأرض وكان ضيقا فيسمى سجين. والسجين الذي توعد الله جل وعلا به هؤلاء الكفار هو في الأرض السفلى، في الأرض السفلى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تفسير هذا السجين بأنه في الأرض السفلى. فالمعنى أن مصير الفجار ومأواهم إلى جهنم التي هي في أسفل السافلين، التي هي في الأرض السفلى والعياذ بالله. وهذا جاء في حديث المؤمن والكافر إذا كان في سياق الموت، لما ذكر الكافر أو الفاجر قال فيقول الله اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فالجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. فهذا مصير الكفار ومأواهم إلى سجين. ثم قال الله جل وعلا معظما من شأن هذه النار وهذا المأوى الذي أعده لهؤلاء الكفار، قال وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. من هنا قال بعض العلماء أن سجين هو الكتاب الجامع لأعمال الكفر والشياطين، أنه كتاب جمعت فيه أعمال الكفرة والشياطين، ومنهم من قال هو المكان الذي في أسفل الأرض السابعة الذي يكون تكون فيه النار ويصير فيه ويصير إليه الكفار. قال: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم مأخوذ من الرقم وهو الكتابة، وهو يعني الرقم بمعنى الكتابة، مرقوم بمعنى مكتوب، قد كتبت فيه أعمالهم وأحصيت وجمعت كلها، جمعت جميع أعمالهم وأحصيت صغيرها وكبيرها، كما قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فسجين قال كتاب مرقوم، أي مكتوب كتبت فيه أعمالهم. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. وكلمة سجين يقولون أنها من الكلمات المعربة التي نقلت إلى العربية. قال: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. يعني حتى يتضح الأمر أكثر، بعض العلماء جمع بين المعنيين، أن المراد بقوله وما أدراك ما سجين الكتاب الذي جمعت فيه أعمال هؤلاء الأشرار، جمعت وأحصيت في هذا الكتاب وعرض عليهم وحشروا إلى سجين، حشروا إلى سجين وأروا أعمالهم التي عملوها، فهم وكتابهم الذي كتبت فيه أعمالهم وأحصيت فيه قد حشروا إلى النار ووضعوا فيها في سجين في الأرض السفلى. قال: ويل يومئذ للمكذبين، توعدهم بالويل وهو الهلاك أو العذاب العظيم لهؤلاء المكذبين الذين طالما كذبوا ما جاءت به الأنبياء والرسل من الهدى ودين الحق فأعرضوا عن ذلك وكذبوه، وكذبوا أنبياء الله سبحانه وتعالى وما جاءوا به. ويل يومئذ للمكذبين. وللكلام على بقية السورة بقية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: بعض الأحيان أصحاب الفواكه يقدرون الوزن تقديرا فلا يطمئن المشتري، هل هو كيلو؟ هل يجوز البيع والشراء في هذا في هذه الحالة؟ أنت يجوز لك أن تشتري، وهو يضرب حسابه، يضرب حسابه، إذا لم يكن عنده ميزان يضرب حسابه في هذا، إذا أنقص فيتحمل هو الإثم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.